Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu salati al-eidain. Al-eidan muthanna eid, wal-eidu ma yatakarrar wa ya'ud. Wal-eidu huwa min sha'air al-islami. ولا عيد في الإسلام إلا عيدان، فكل عيد سوى هذين العيدين فهو بدعة. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما مترتبان على عبادتان عظيمتان، على عبادتين عظيمتين، على عبادة الصيام وعبادة الحج. ويوم العيد يوم إكرام من الله عز وجل لخلقه، ولذلك يحرم صومه، لأنه يوم ضيافة الله عز وجل لخلقه فيحرم صومه. والعيد هو أول شهر شوال، والعاشر من شهر ذي الحجة، هذان هما يوم العيد. أول شهر شوال هو يوم عيد الفطر وعيد المسلمين، والعاشر من شهر ذي الحجة هو يوم عيد المسلمين. وعيد الأضحى هو أعظم من عيد الفطر، وعيد الأضحى هو أعظم من عيد الفطر، لأن الحج كما جاء فيه أنه يعني كما جاء في يعني في الحديث أن يوم عيد الأضحى هو يوم الحج الأكبر، فهو أعظم من عيد الفطر. والعيد تشرع فيه صلاة خاصة بيوم العيد تسمى صلاة العيد. وفي هذا الباب ندرس ما هي صلاة العيد. فأنت الآن عرفت ما هو العيد، وعرفت أن لهذا العيد صلاة خاصة به، فلها نية خاصة، وكذلك لها وقت محدد، وكذلك لها صفة محددة. فوقت العيد كما سيأتينا كوقت الضحى من ارتفاع الشمس عند رمح إلى قبيل الزوال، وحكم، وستأتينا كذلك صفتها في ما بعد. وحكمها، حكم صلاة العيد، فرض كفاية، فليست فرض عين كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بذاته على ما مر معنا من شروط. أما صلاة العيد فهي فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ معنى فرض كفاية أن صلاة العيد إذا قام بها من يكفي من المسلمين في البلد سقط الإثم عن الباقين، وسقط الوجوب عن الباقين، ويكون في حقهم سنة. ولها شروط كشروط صلاة الجمعة، أي أن من شرطها أن يكون هؤلاء الذين يصلون العيد أن يكونوا مستوطنين، وأن يكون عددهم 40، ولكن ليس من شرطها تقدم خطبتين كصلاة الجمعة. فصلاة العيد اشترط فيها العدد، واشترط فيها الاستيطان، ولكن ليس من شرطها تقدم خطبتين بل صلاة العيد أولا ثم الخطبتان بعدها، ثم الخطبتان بعدها. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما، أي إلى عيد الفطر وإلى عيد الأضحى. قال: حتى العواتق والحيض. حتى العواتق والحيض، العواتق جمع عاتق، وهي البنت الجارية الصغيرة التي قاربت البلوغ أو للتو بلغت. وكان من عادة العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، كان من عادة العرب أن الجارية إذا بلغت تجلس في البيت ولا تخرج أبدا حتى تتزوج، بل وكانوا يجعلون لها خدرا، والخدر مكان تجلس فيه هذه الإمرأة لا تخرج لا تخرج منه إلا لحاجتها، فليست فقط في البيت بل في مكان في خدر، كانت هذه عادتهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء البنات يخرجن إلى صلاة العيد، وكذلك الحيض. والحيض جمع حائض، والحائض لا تصح منها الصلاة بل تحرم عليها الصلاة بل لا تصح منها، ولكن كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض، بخروج الحيض إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر ليس أمرا للوجوب، ليس أمرا لوجوب الصلاة. كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج ليس أمرا بوجوب الصلاة، لأن الحيض لا يصلون، ولكن حتى يشهدن الخير وجماعة المسلمين. فالحيض يعتزلن المصلى ويسمعن الخطبة ويؤمنن على دعوة المسلمين، وإلا هم وإلا هن لا يصلين. نعم، ويعتزل الحيض المصلى. قال: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال أكتب كوقت الضحى كما قلت لك، فتصلى في هذا الوقت، تصلى في هذا الوقت، يعني سواء كانت الصلاة في أول هذا الوقت أو في آخره. وتسن أو يسن تعجيل الفطر، تعجيل صلاة الفطر، فبعد ما ترتفع الشمس قيد رمح يسن أن يعجل بصلاة الفطر، ويسن أن تؤخر صلاة الأضحى. ولو فاتت الإنسان المسلم صلاة العيد في هذا الوقت يقضيها بعد الزوال لا إشكال، يعني يسن أن الإنسان إذا فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها المشروعة بنيتها. قال: والسنة فعلها في الصحراء، وهذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء، كما مر معنا في الاستسقاء، قلنا أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، فالسنة في العيد أن تصلى في الصحراء، وهذا لأن فيه اجتماع، وهذا لأن فيه اجتماعا عظيما للمسلمين، فاجتماع صلاة الجمعة يكون في الأحياء والدور، أما في صلاة العيد، طبعا أقصد بالدور يعني المدن الصغيرة أو الحياة الصغيرة، أما صلاة العيد فيجتمع أهل المصر كاملا أو أهل المدينة كاملا كاملة في أقرب صحراء لهم، يسن صلاتها في أقرب صحراء لهم حتى تستوعبهم ولا تشق ولا يشق عليهم أن يبعدوا عن مكانهم، بل في أقرب صحراء لهم. قال: وتعجيل الأضحى، تأخير الفطر. وهنا يبدو أنه حصل لبس، أو لا، اللبس حصل مني أنا، آسف، اللبس حصل مني أنا. السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لأن الأضحى تعجل صلاته للذبح بعده، للذبح بعده، ويسن تأخير الفطر. فاللبس حصل مني لا من المؤلف رحمه الله تعالى. إذن السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. طبعا ويسن له أن قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر أن يفطر على تمرات وترا، أن يفطر على تمرات وترا قبل أن يذهب إلى صلاة الفطر، يأكل تمرات وترا أو رطبات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هذا سنة لتحقق الفطر في عيد الفطر. وقال وأن يتنظف وأن يتطيب لها لصلاة العيد، سواء كانت في يوم الأضحى أو يوم العيد أو يوم الفطر، يتنظف ويتطيب لها ويغتسل كذلك. يغتسل، يسن هنا أن يغتسل للعيد، وأن يتنظف ويتطيب كما يفعل في الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه كذلك كما ذكرت لك كما يفعل في الجمعة. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر، هذه كلها سنن العيد. يسن له أن يذهب إلى المسجد من طريق، وأن يعود إلى بيته من طريق آخر. فمثلا هذا واضح، إذا كان المسجد طريقان يؤديان إلى بيتك، تسلك أحدهما في ذهابك وترجع مع الآخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيصلي بهم ركعتين. هذا هو القدر الكافي لصلاة العيد، أن تصلى ركعتين. فصلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، هذا هو القدر الكافي لصلاة العيد. أما الخطبة بعدها وصفتها سنن. قال بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، فتشرع صلاة العيد من دون أذان وكذلك من دون إقامة، مباشرة يكبر. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام فيقرأ الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل فيقرأ الفاتحة. طبعا تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرات الست هذه تسمى التكبيرات الزوائد، هذه سنة. قال وفي الثانية، أي في الركعة الثانية، يكبر خمسا سوى تكبيرة الانتقال، يعني تكبيرة الانتقال في حال انتقاله من السجود إلى القيام يقول الله أكبر فينتصب، ثم يكبر خمسا، ثم يكبر خمسا، ثم يبسمل فيقرأ الفاتحة، فتصبح خمس مع ست إحدى عشر تكبيرة. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة كتكبيرة الإحرام، يعني هذه التكبيرات الخمس الزوائد والتكبيرات الست الزوائد في الركعة الأولى والتكبيرات الخمس الزوائد في الركعة الثانية يرفع يديه مع كل تكبيرة كتكبيرة الإحرام. وهنا تنبيه، لا يرفع المأموم صوته بتكبيرة الإحرام، بل يكبر سرا، بل يكبر سرا كما يفعل في صلاته. لأنك تجد كثيرا من المسلمين إذا في تكبيرة العيد يقول الله أكبر الله أكبر، لا، السنة أن تكون تكبيرة التكبيرات الزوائد للمأموم سرا كما يفعل في صلاته كما يفعل في صلاته الفرض. وهذا معنى أن الإنسان إذا فاتته تكبيرات، إذا فاتته التكبيرات الزوائد، يعني الإمام مثلا لو قام للركعة الثانية مثلا ونسي أن يقول التكبيرات الزوائد واستعاذ بالله وبسملة وقرأ الفاتحة، خلاص إذا قرأ الفاتحة شرع في الركن فلا يعود إلى السنة، فلا يعود إلى السنة. قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني إذا كبر التكبيرة الإحرام فقرأ الاستفتاح ثم كبر التكبيرة الأولى إلى التكبيرة الثانية يقول بين التكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على النبي وآله وصحبه وسلم. يكبر ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن، وسورة بعدها، والسورة طبعا معروف أنها سنة، ويسن أن تكون سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية الغاشية، ويجهر فيها كذلك سنة. قال فإذا سلم، فإذا سلم من صلاته خطب خطبتين. الخطبتان هنا سنة، الخطبتان سنة، يعني ليست واجبة أن يجلس، ليس واجبا على المسلم أن يجلس لسماعها، وكذلك ليس واجبا من صلاة العيد أن تلقى الخطبة، فالخطبتان سنة، ولكنهما سنة يعني لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبة الجمعة، أي بشروطها كخطبة الجمعة، يعني في قضية الخطبة الأولى أن تكون على منبر، وكذلك أن يخطب قائما وأن يفصل بينهما بجلوس، ولكنه في هذه الخطبة يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ثم يبدأ بالحمدلة إلى آخره، وفي الخطبة الثانية أيضا كذلك يكبر وبعد ذلك يبدأ بالحمدلة، فيخطب فيكبر في الأولى تسعا ويكبر في الثانية تكبيرتان ويحمدل ويكمل خطبته. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة في الوقت، يعني يذكر في خطبة العيد، عيد الفطر، أحكام مثلا زكاة الفطر، ويذكر في خطبة الأضحى أحكام الأضحية. قال ويستحب التكبير المطلق ليلة العيد، أي عيد الفطر، أي عيد الفطر، يعني إذا صارت ليلة الفطر فرؤية الهلال، هلال شوال، يستحب التكبير المطلق إلى الصلاة. طبعا قال هو المؤلف هنا رحمه الله ليلتي العيد، كما هو مثبت عندي في النسخة ليلتي العيد. قال وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة تكبير مطلقا، أي في كل وقت. قال والمقيد عقب المكتوبات، والمقيد عقب المكتوبات، هناك تكبير مقيد مقيد معناه أنه بعد ما تسلم من الصلاة المكتوبة، ليست الصلاة النافلة، تشرع في التكبير مباشرة. هذا التكبير المقيد يشرع من بعد صلاة الفجر يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، ومن بعد صلاة الظهر في يوم النحر لمن كان حاجا، إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، يعني يقول من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وذكر لك التفصيل إذا كان حاجا وليس بحاج. قال وصفته، أي صفة التكبير المشروع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو كبر بغير هذا صح، ولو زاد كذلك صح، ولو قال مثلا الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا كذلك صح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.